الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها السيئات، وصل على سيدنا محمد صلاة تستر بها العورات، وصل على سيدنا محمد صلاة تبارك لنا بها في الحسنات، وصل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها الدرجات، وصل على سيدنا محمد صلاة تفرج لنا بها الكربات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا هذا المعنى، ويحقق لنا هذا العنوان، وأن يجعل هذه الحلقات التي نجتمع حولها طريقا لدخول الجنة، نصحح شيئا من حياتنا ومسار أيامنا فندخل الجنة من أوسع أبوابها، لعل الله تبارك وتعالى يجعلها ساعة استجابة ويستجيب لنا جميعا فيجمعنا في الجنة كما جمعنا الآن في هذا المجلس الكريم. لكن الجنة بدها شغل، ودائما وأبدا نتذكر قول الله عز وجل: جزاء بما كنتم تعملون، وعمرها ما كانت بما كنتم تقولون تعملون. الجنة بدها عمل. شوف يا أخواني، لازم نفهم أن الله جليل بذاته، عظيم بصفاته، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ثلاثة. يعني لو كنت فعلا تجل الله، لو كنت فعلا تعظم الله، لو كنت فعلا تقدر الذات الإلهية، سينعكس هذا التقدير والإجلال والتعظيم والاحترام على ثلاث أصناف من البشر. تخيل، إن من إجلال الله إجلال ثلاثة. أول واحد ذو شيبة شابت في الإسلام، ذو الشيبة المسلم، هذا واحد إجلاله تعظيم لله عز وجل. أيوة، هو مش عمك ولا جدك ولا هو بيقرب لك، صح، ولكن لو كنت تعظم الله عز وجل لابد أن ينعكس هذا التعظيم الإلهي، ينعكس على تصرفك معه. عشان إيش إحنا كمسلمين ما فيش عندنا شيء اسمه صراع الأجيال وتنافر الأجيال اللي استوردناه مصطلحات من خارج ديننا وقيمنا وعاداتنا وأعرافنا، استوردنا مصطلحات إنه في صراع بين الأجيال، إنه الجيل القديم له موديلات وله موضات وله كلام، وإحنا جيل اليوم إلنا كلام وجيل بكرة إله كلام. أبدا، إسلامنا بيقول إجلال ذي الشيبة المسلم من تعظيم الله عز وجل. يا ترى كم مرة مريت أنت بسيارتك وشفت رجل كبير في السن، منحني الظهر، أبيض اللحية، أبيض الشعر، وشايل أكياس بإيديه ويالله يقدر يشيلهم، وإنت مريت عنه بسيارتك، ولا حتى بأيام الشتاء طرطشت عليه بالمي ولا وقفت ولا سألت. إحنا كمسلمين في جزء من أخلاقنا هي أن نقدر كبير السن، أن نحترم كبير السن، أن نبجل كبير السن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا، مش من أخلاق المسلمين ولا تربية المسلمين ولا طبيعة المسلمين. مش أنت بتقول عن حالك مسلم وبدي أدخل الجنة؟ مش من، ليس منا، ليس من المسلمين في أخلاقهم وعاداتهم وتربيتهم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الكبير يحتاج توقير. الكبير اللي أمضى عمره عمل وإسلام وصلاة وصيام وزكاة وقائم بواجبات الله عز وجل، يحتاج منك يا شاب يا مسلم، يحتاج منك نظرة الحنان، يحتاج منك العون، يحتاج منك هو شايل الأغراض مروح على بيته تشيل معه، يحتاج منك لما تمر عليه تقول السلام عليكم، يحتاج يشعر انه انت زي ابنه، يحتاج ان يشعر بالعاطفة منك له. احنا كمسلمين لنا طريقة في التربية، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: كبر كبر. تخيل، كبر يعني ان تبدأ بالاكبر. نبينا عليه الصلاة والسلام لما امرنا في مسألة الإمامة مين يؤم فينا بالصلاة، قال: أقرأهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأسنهم. الأكبر بالسن هو الذي يؤم. عشان هيك يا أخوان، لو نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. أنت تخيل لما تطلع على رأس أبوك ولا عمك ولا جارك ولا صديق والدك، وإذا بشعره أبيض أو لحيته بيضاء أو شواربه بيضاء، تخيل هذا الإنسان الله ذو الجلال والإكرام يستحي أن يعذبه لأن شيبته شابت في الإسلام. العلماء، علماء المسلمين لهم التوقير والاحترام. لازم أحكي لكم شغلة، أعداء المسلمين لما دخلوا على بلادنا كمستعمرين، هم مش مستعمرين أبدا، مستخربين، لما دخلوا إلى بلاد المسلمين رأوا أن الأمة الإسلامية متعلقة بالعلماء، ما يأمرهم العلماء يقوم به، ما ينهى عنه العلماء ينتهون عنه. طبعا العلماء بصفتهم مبلغين عن الله، مش بصفتهم الذاتية أبدا، بصفتهم مبلغين لشرع الله. وإذا بالمستعمرين يبدأون بتوجيه النقد واللذع إلى علماء المسلمين. تعرفين ليش؟ لأن الدين كدين إسلامي ما فيهوش فجوات، دين الإسلامي ما فيهوش نقائص. طيب كيف نخلي الشعب يترك الدين؟ كيف نريد أن نجعل من هذا الشعب المتمسك بدينه، الذي يغار على دينه، الذي يعض بالنواجذ على دينه، الذي يفدي دينه بروحه؟ طب مش لدينا نواقص في الإسلام، كيف نجعل هذا الشعب يترك الدين؟ فوجهوا السهام إلى أوعية الدين، إلى العلماء. مش نسمعها كثير إنه العالم الفلاني بأخذ بالربا، مش نسمعها كثير إنه العالم الفلاني بنته بتلبس جفير، مش نسمعها كثير إنه العالم الفلاني مش عارف قديش رصيد ولا البنك تبعه ولا، مش نسمع الكلام هذا كله. ليش نسمعه؟ حتى نشكك الناس بعلمائهم، عشان يكشف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لك: إن من إجلال الله، من تعظيم الله واحترام الله، إجلاله ثلاثة. أول واحد ذا الشيبة المسلم، والثاني حامل القرآن، علماء المسلمين، حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. أنت عارف إيش الغالي فيه؟ المتنطع في الدين، الذي يكره الناس بالإسلام باسم الإسلام، كل شيء حرام حرام حرام، وبدعة وضلالة وكفر وشرك ونار، فدائما وأبدا ما في جانب معين من الإسلام. هو صح في عذاب بالإسلام، وفي جهنم اسمه بالإسلام، وفي عذاب قبر في الإسلام، لكن هو دائما مركز على النقطة هاي بحيث أنه مجفل الناس. يا سيدي، زي ما في عذاب قبر في جنة وفي نعيم قبر، وزي ما في جهنم في جنة كمان، لكن هو ماخذ جانب واحد من الدين، دائما يحكي فيه يحكي فيه، حتى سوى انطباع عند الناس بأنه الإسلام مرتبط مع الفقر، والإسلام مرتبط مع النار، والإسلام مرتبط مع عذاب القبر، فدائما ماخذ جانب واحد من الدين، وبالمقابل في واحد ثاني كل شيء عنده الله غفور رحيم. اشرب خمر، الله غفور رحيم، الزنا، الله غفور رحيم، السرقة، الله غفور رحيم، فهو ماخذ جانب واحد من الدين. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول: وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، اللي بيعطي الأشياء حقها، اللي بيقول لك الله شديد العقاب بس الله غفور رحيم، واللي بيقول لك الله غفور رحيم بس دير بالك اوعى يعاقبك بطشه شديد، اللي بياخذ امور الدين توازن، بيشرح الدين كما هو الدين، احترامه اجلال لله عز وجل. عشان هيك يا اخواننا، اوعى تكون سبب في نشر اشاعة عن عالم مسلم، اوعى تكون سبب في التوبعة من عالم من علماء المسلمين، اوعى تكون سبب في انتقاص واحد من مشايخ المسلمين، او اشاعة اشاعات حول عالم من علماء المسلمين. لازم تكون على حذر، بانه اعداء الدين يسعون لتلطيخ سمعة علماء المسلمين. عشان انت يا مسكين اللي قاعد قدام التلفزيون، لما بيجي فلان خد لك عليه حكاية، وفلان شوف شو عليه اشاعة، فانت بصير داخلك صراع، بتقول طب اذا علماء المسلمين هالقد عندهم مصايب، فانا ايش يطلع لي؟ طيب على الجهنم والله لا يرد اللي راح لها، واذا كان العلماء هالقد اغلاط، والعالم الفلاني بياخذ ربا، والعالم الفلاني زوجته تلبس كذا، والعالم الفلاني بنته كذا، والعالم الفلاني ابنه خريج سجون، طب اذا علماء المسلمين لم يستطيعوا ان يصلحوا انفسهم ولا زوجاتهم ولا بناتهم، انا جاي اصلح، فتصاب بالقنوط. اوعى ان تكون سبب في تصديق إشاعة على المسلمين، أو إشاعة على عالم العلماء المسلمين، أو أن تكون سبب في نقل كلمة سوء عن علماء المسلمين. عشان هيك يا أخواننا لازم تفهم أن احترام وتقدير الله عز وجل لازم ينعكس على أخلاقك جزاء بما كنتم تعملون. لو كنا نروح على الجنة ويا رب نروح على الجنة سوى في أخلاقيات لازم نلتزم فيها، لازم نأخذ بالنا منها، لازم تنعكس على أخلاقياتنا جزاء بما كنتم تعملون. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوى الجنة، وحديثنا اليوم بتعلق كيف تعبر عن تعظيم الله. ما احنا كلنا بقلوبنا نقول نعظم الله، وأي واحد بالشارع تسأله تعظم الله؟ أيوة بعظم الله. طب كيف؟ بقول لك أنا بعظمه بقلبي. لا، تعظيم الله قلب وقالب، قلب وجوارح. لازم تعظيم الله عز وجل يظهر عليك عمل. النقطة الأولى تعظيم واحترام وتوقير ذي الشيبة المسلم، والنقطة الثانية تعظيم علماء المسلمين واحترام علماء المسلمين وتوقير علماء المسلمين. لكن لو سألتك سؤال، كم مرة مريت أنت بسيارتك وراكب لحالك، وإما طالع أنت يعني تتجول بسيارتك أو حتى تجيب غرض، ورأيت عمام من عمامات المسلمين واقف بستنى بسيارة تاكسي ولا بستنى يركب في الباص، مش كان لازم تأخذ معك احتراما لعمامة النبي صلى الله عليه وسلم، تقديرا لعلماء المسلمين، تقديرا لأنه هذا الإنسان يمثل الدين. أنت لو مريت على مهندس يمثل البناء، لو مريت على ميكانيك يمثل التصليح، لو مريت على رسام يمثل الفن، لو مريت على واحد يلبس العمامة وهيئة المسلمين، يا ترى بيمثل مين؟ بيمثلني أنا وأنت والدين، وبيذكرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. لازم يكون احترام، لازم يكونهم تقدير، لازم نسكر أذنينا عن الإشاعات بتدور حواليهم عشان تحرقهم وعشان نبتعد عنهم. عشان هيك لازم أحكي لك شغلة وتنتبه لها مظبوط، أعدائك ما قدروش ينتقصوا من الدين فلجأوا إلى ضرب أوعية الدين. أنت لو قدمت لك مي، قد ما تكون المي صافية، قد ما تكون المي طاهرة ونظيفة وماء زلال، لكن لو كانت الكاسة متسخة نفسك تعافها. المي الجوة صح، المي الجوة طاهرة، المي الجوة معقمة، المي الجوة ماء صحي 100%، لكن الكاسة مش نظيفة، مش راح تشرب. الدين نظيف والدين طاهر والدين نقي والدين محجة بيضاء، لكن أعدائنا لجأوا إلى أوعية الدين ووسخوها شوي. يا ترى السؤال الكبير جاوب نفسك عليه، حيلة أعداء المسلمين تنطلي عليك ولا أنت أذكى منهم؟ واحد من اثنين، يا أما بتكون أذكى منهم وترفض ما يشاع وبتكون أنت من تعظيمك لله عظمت علماء المسلمين، أو أنك تكون تنطلي عليك الحيلة وتنفر من الدين وتبدأ تبرر لنفسك الأخطاء بحجة تسمع عن مشايخ المسلمين. الأولى تعظيم الله عز وجل بتعظيم كبراء السن، والأمر الثاني تعظيم علماء المسلمين. طيب والثالث؟ الثالث تعظيم واحترام وإجلال ذا السلطان المقصد، الحاكم العادل. وعلى فكرة الحاكم في شرع الإسلام مش مقصود في أعلى هرم الدولة، لا أبدا، مو أنت حاكم في شركة وأنت حاكم في أسرتك، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. لو كان عندنا مدير شركة ومنصف ويمشي في العدل ويسوي بين الموظفين وما فيش عنده محاباة بين فلان وفلان وما فيش عنده محسوبية وما فيش عنده ما فيش عنده، هذا حاكم مقسط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه على أمر من أمور المسلمين أعطيناه صلاحيات فاستعمل عليهم رجلا محاباة، انتبهوا يا موظفين، انتبهوا يا من لكم المناصب والمراكز، من استعملناه على أمر من أمور المسلمين فاستعمل عليهم رجلا عين عليهم فاستعمل عليهم رجلا محاباة فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. تخيل، تخيل واصفة شو بتعمل، تخيل واصفة جديش بتفسد. لو كان عندك صلاحية التعيين وتقدموا لك اثنين واحد جايب علامات منيحة وذكاء وخبرة، واحد ثاني أقل بس قرابتك، لو عينت قرابتك تكون قد برئت منك ذمة الله. عشان مين؟ عشان ترضي قرابتك، هو راح ينفعك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلي أمر عشرة من المسلمين إلا ويأتي يوم القيامة قد غلت يداه إلى عنقه، فعدله يفكه أو جوره يوبقه. لو كنت مسؤول عن عشرة تأتي يوم القيامة والإيدين مربوطات برقبتك، أنت مربوط جاهز. إن كنت عادلا تفك، وإن كنت مجرما وظالما أنت مربوط جاهز أجهن مباشرة. عشان هيك لما نلاقي إنسان عادل، مدير عادل، إمام عادل، أب عادل، مسؤول عادل، وزير عادل، إنسان صاحب مركز وعادل، يجب أن نحترمه وأن نقدره، لأن هذا يحببنا في الله عز وجل، لأن هذا تعظيم من تعظيم الله تبارك وتعالى. عشان هيك يا إخواننا لازم مرة ثانية نذكر دائما أبدا، تعظيم الله مش كلمة بتنحكى، تعظيم الله عز وجل مش شعور داخله بس، لازم ينعكس عليك، لازم ينعكس عليك في احترام وتقدير ذا الشيبة المسلم اللي نبيك عليه الصلاة والسلام يقول: ما من شاب يوقر ذا شيبة إلا وقيض الله له من يوقره عند شيبته. تخيل لو انت احترمت واحد عجوز، الله عز وجل سييسر لك ويقيد لك لما تصير في عمره انسان يحترمك. وهي طبعا فيها بشارتين، البشارة الاولى لانك راح تصير زي عمره، والبشارة الثانية ان الله عز وجل سييسر لك من يقدرك ويحترمك. ذا الشيبة المسلم وعلماء المسلمين والأئمة العدول، من تعظيم الله أن تعظمهم. عشان هيك إخواني وخواتي لازم نطلع الإيمان من كونه حديث القلوب، لازم نفرجيه للناس. إحنا كمسلمين إحنا في عنا تميز في سلوكياتنا، إحنا الأجانب سمعونا كلام وصدقناه، قال لك في صراع الحضارات وصدقنا، وقال لك في صراع أجيال وصدقنا، وقال لك في صراع بين الأب وابنه صدقنا، وقال لك في صراع بين الطبقات وصدقنا، وقال لك المجتمعات لازم تكون طبقية وصدقنا. يا إخواني وخواتنا، يا شباب المسلمين، يا بنات المسلمين، لازم نرجع صحوة الدين، ولازم الإيمان يبدأ عمل وسلوك وأخلاق. لازم الدين يكون التبسم في وجه مسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لازم يكون ديننا دين التعاون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة، على كل مفصل، يصبح على كل سلامة من ابن آدم في كل يوم صدقة. طب يا رسول الله معيش فلوس أتصدق؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام إيش تحكي لك عشان الإيمان يطلع من قلبك ويصير واقع. فقال عليه الصلاة والسلام: تعين صانعا صدقة، وتحمل مع مسلم صدقة، وتعلم أخرق، يعني واحد ما عندهوش صنعة وتعلمه صنعة صدقة. طب وأقول لك أظهر واحدة: وتكف لسانك عن الناس فتلك صدقة منك على نفسك. الدين لازم يطلع منا، الدين لازم، اوعى تظلك تستنى الناس تعمل وتعمل، انت لازم تعمل، وانت اول من يجب عليه ان يعمل. يا شبابنا ويا بنات المسلمين، لازم الايمان ينعكس على جوارحنا. الايمان مش قلبه بس، واحنا بنسمعها كثير الكلمه هاي اللي بقول لك الايمان في القلب والايمان جوات صدري، وانا عندي جوات قلبي ايمان بيوزع على بلد. الكلام مش صح. اذا ما كان الايمان بصدق وعمل، إذا ما كان الإيمان جوات قلبك بنعكس على أعمالك وعلى سلوكك وعلى أخلاقياتك وتعاملك مع جارك، عمره ما راح يكون إيمان. نبينا عليه الصلاة والسلام كان دائما وأبدا يربط بين الإيمان الموجود في القلب مع العمل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وجاك النبي يقول لك: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. إيش فايدة صلاتك؟ لا إيمان لمن لا أمان له. إذا إيمانك ما انعكس على أخلاقك أمانة، إذا إيمانك ما انعكس على أخلاقك أمانة في عملك وأمانة في جوارك وأمانة مع أولادك وأمانة بفلوسك وأمانة حتى في نظرك وأمانة في ذريتك، ماذا تسمع، ماذا ترى، ماذا تأكل، إذا ما انعكس الإيمان على أخلاقياتك، شو فائدة إيمانك؟ شو فائدة الإيمان اللي أنت بتحكي عنه للناس إذا لم تكن سلوكك داعية للإيمان؟ كبار السن يحتاجون منك إلى رفقة، وبالأخص لو كانوا كبار السن أبوك وأمك، لو كان والدك، لو كانت والدتك، تحتاج منك إلى كلمة طيبة، يحتاج أبوك منك إلى حنية. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. شوف رب ارحمهما كما ربياني صغيرة بينك وبين حالك، لكن إلهم اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لازم أبوك يسمع منك كلمة صح، ولازم أمك تسمع منك كلمة حنونة. لو جيت عند أمك ومسكت على إيدها وبست إيدها وحكت لك كلمة واحدة قالت لك الله يرضى عليك، تخيل أن الله يرضى عنك. اوعى تخلي إيمانك محبوس في قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من أصبح مرضيني ومسخطا أبويه أصبحت عليه ساخط. أنت مصلي الفجر بالجامع وواجب بالصف الأول، بس أنت دفش مع أبوك وأمك بحيث اثنين صبحوا زعلانين منك، الله ساخط عليك. ومن أصبح مرضيا لأبويه ومسخطني أصبحت عنه راض. راحت عليك صلاة الفجر، لكن لما صحيت أخذت إيد أمك وبسته، وأخذت جبين أبوك وبسته، وسألتهم الرضا وطلبت منهم الرضا ورضيوا عليك من قلوبهم، الله يرضى عنك. تخيل، لأن الله لا يحتاج إلى عمل، الله لا يحتاج إلى عملك، ولكن الله عز وجل يريد أن تعبر عن إيمانك بالله، إنك أنت من عباد الله عز وجل. وعبيد الله لهم سلوك معين، سلوك الاستقامة، سلوك الاحترام، سلوك التقدير، سلوك الأمانة، سلوك الطاعة والتقى، سلوك غض البصر، سلوك كف الأذى، سلوك إماطة الأذى عن الطريق، حتى تكون من عبيد الله عز وجل، حتى يفرد عبد لله عن عبد الشيطان وعبد الشمس وعبد الشهوة وعبد الدرهم وعبد الدينار. أنت عبد من عبيد الله، أكرمك الله عز وجل بأن كنت من عبيده. تخيل لو أصبحت مسخطا لله ومرضيا لأبويك أصبح الله عنك راض، وصلاة الفجر بتقضيها وتطلب الرضا من والديك. لكن مشكلتنا مش مع هذول، مشكلتنا اللي بيصلوا بالصف الأول ودفش مع كبار السن، ودفش مع أبوه أمه، ودفش مع العلماء. مشكلتنا اللي بيصلوا وراء المشايخ وراء خطباء الجمعة وينشرون الإشاعات حولهم. مشكلتنا مع الذين يقفون في الصف الأول أو بالصف الثاني. طبعا أكيد في منهم رائعين ومحترمين، لكن أنا أتكلم عن فئة معينة من الذين يعبدون الله عز وجل كعبادة، يعبدونه حق العبادة، لكن السلوك غلط، لكن لسانه طويل، لكن إساءته منتشرة، لكن لا يتورع عن الكذبة يكذبها على فلان أو علان. يترى قديش في مشايخ في عالم المسلمين أحبطوا وأحرقوا جراء الكلمات التي تتداولها الناس حولهم. اوعى تكون منهم. يا رب نسألك وأنت على كل شيء قدير أن تجعلنا من الذين يعظمونك في الدنيا وفي الآخرة، أن تجعلنا من المعظمين لك ولدينك، تجعلنا ممن يطلبون الرحمة والمغفرة بين يديك ويسألون الرضا من الوالدين، وتجعلنا يا رب من حسنت أخلاقهم وسلوكياتهم حتى ندخل الجنة سوا وندخلها مع بعض كل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. ونسألك اللهم برحمتك وأنت على كل شيء قدير أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا ولا تؤاخذنا بزلاتنا، إنك على كل شيء قدير. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.